الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. سبحانه وتعالى ذكره شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وطاعته نجاة للمطيعين. يا من برحمته يستغيث المذنبون، وإلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون. سبحانك ربي، أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما، وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والرسول الذي بعث الأمل في قلوب البائسين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الفقراء إلى الله بكفر حمودة أرناؤوط، مركز هيهيا بمحافظة الشرقية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم إلى هذا البيت العامر من بيوت الله كي تشهد الاحتفال بتكريم حفظة كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معا أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم إن عليك إلا فإن الإنسان كفور يهب لمن يشاء كذلك أوحينا إليك روحا من ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط